لابتغى لهما واليا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله تعالى. هكذا طبع الإنسان وهذه جبلته وخلقته. لكن إنما بعث الله تعالى المرسلين عليهم الصلاة والسلام ليهذب له هذه الطبيعة ليصرفها فيما ينفعه ويدله على الله ويدفعها عما لا ينفعه ويحجبه عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وكان القنطار أرفع مقياس تقيس به العرب في زمن نزول الخطاب القرآني. فالقناطير المقنطرة هذه هي مبالغة في حب شهوة المال، هذا الحب الشره للمال، فهي قناطير يقنطرها المقنطرون من رجال المال والأعمال. قل الآن بالملايين والملايين والملايين والتريليونات إلى ما شئت من الحساب الذي لا عد له ولا حصر. هذا المراد بقول الله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر. هذا الذي ذكر كله حجب، حجب هي طبيعة بشرية جبلة وفطرة وجود إنساني حقا بنص الكتاب كتاب الله تعالى، لكنها حجب هي التي تصده عن سماع خطاب الهدى وقبوله، هي التي تحجبه إذا استسلم لها عن سماع ما يرضيه من الله عز وجل وما ينتج له الخير ويدله على مواطن الخير ويوافي به ربه عز وجل على حال الصلاح. هذه المزينات السبع هي الحجب التي تحجب القلوب عن الله إذا لم تصرف فيما يرضي الله تعالى. ولذلك الناس اليوم ممن بعدوا عن الله عز وجل إنما يتكلمون على هذه المزينات السبع. انظروا إلى يهود اليوم كم يتكلمون على السيطرة على المال العالمي بجميع أرصدته في أبراقه وبورصاته، هذا همهم من الدنيا، يتكلمون على أن يستحوذوا على مال العالم بشتى أوجه التكامل والعدوان. وهذا وصف من الله عز وجل عجيب لطبيعة الإنسان الشريفة والقناطير المقنطرة. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور آنفا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من فعل. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أن هذه الطبيعة البشرية أن النفوس مشغولة بوفق الفطرة على حب هذه الشهوات السبع وهذه المزينات، وهي أصول ما زين للناس من حبه أو من حب شهوته. دل الله عز وجل المؤمنين على ما هو خير لهم فأيقظ النفس التي سكرت بحب هذه الشهوات، أيقظها من سباتها العميق ومن نومها، ودلها على حقيقة فنائها وزوالها. فقال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هل قد علمتم أن الله عز وجل زين لكم في نفوسكم هذه المزينات السبع، أي زين لكم حب شهوته، ولكن لا تحسبوا أن ذلك شيء، بل اعلموا أن ذلك إنما هو متاع الحياة الدنيا، متع زائلة عما قليل تفارقها وترحل إلى دنياك الآخرة إلى آخرتك. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي إنما المرجع الحسن، بل المآب الحسن وحسن المآب وحسن المرجع إنما هو عند الله عز وجل هناك في الدار الآخرة. فلذلك لا تهتم إذا فاتك شيء من الدنيا ولا تفرح إذا أتاك شيء منها، فإنما يصيبك منها ما قدر لك تتمتع به وتبلغ به إلى آخرتك لتلقى الله سبحانه وتعالى، فما تدري ما يصنع الله عز وجل لك، أإلى دار النعيم أم إلى دار الجحيم عياذا بالله من كل ذلك. الله تعالى قد أعد في